بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدانا في الدرس الماضي الكلام في أحكام النفقة، كنا انتهينا أيضا من الكلام عن أحكام الرضاعة. هل هناك سؤال عن من رضاه؟ طيب، ما المذهب فيما لو ثاب اللبن أو در اللبن من المرأة دون زواج، إما بدواء أو غير دواء، هل يحرم هذا الرضاع من هذا اللبن على المذهب؟ نعم، على المذهب لا يحرم. قلنا الرأي الثاني ورأي شيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يحرم لعموم الآية. طيب، إذا شك هل الرضاع ست رضاعات أو أربع رضاعات ماذا يكون؟ يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم الرضاع إلا ما توقن. طيب، ما المعتبر إذا كان في النفقة، إذا كان الزوج فقيرا وكانت المرأة غنية، كيف تكون النفقة؟ الوسط. طيب، ولو كان موسرين نفقت الأغنياء، يعني بحسب لقول الله تبارك وتعالى ينفق ذو سعة من سعته. طيب، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن أنفقت، يعني أنفقت الزوجة من مال زوجها في غيبته، لها أن تأخذ من ماله، أليس كذلك؟ فإذا أخذت من ماله سواء كان قد أذن لها أو لم يأذن لها للنفقة على نفسها، النفقة الواجبة في غيبته، ثم تبين بأنه قد مات قبل ذلك، يعني هي أخذت في شهر رجب وتبين أنه مات في شهر محرم، قال المؤلف رحمه الله: رجع عليها وارث، لأنه تبين لنا أن هذا المال الذي أخذته من محرم إلى رجب، المال الذي أخذته بعد وفاة الزوج، أخذته من التركة، أليس كذلك؟ والتركة مستحقة لجميع الورثة ليس لها فقط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: رجع عليها وارث يأخذ نصيبه من التركة منها. نعم. ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أوليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن تسلم، متى تجب النفقة؟ هل تجب بمجرد العقد؟ هل بمجرد عقد الرجل على المرأة تجب النفقة عليها؟ الجواب لا. قال المؤلف رحمه الله: ومن تسلم من يلزمه تسلمها. من هي المرأة أو الزوجة التي يلزم تسلمها؟ هي التي يوطى مثلها. أما إذا كانت صغيرة، لو قدر مثلا أنه عقد على امرأة صغيرة فهذه لا تجب نفقته عليها، يعني الآن قد يحصل في بعض البلدان أن يعقد للبنت الصغيرة على ابن عمها أو نحو ذلك، وهي يمكن 7 سنوات أو أقل أو أكثر، وتبقى عندها هي حتى تكبر ثم يكون الزواج، أليس كذلك؟ فمتى يجب النفقة على الزوج؟ هل تجب بمجرد العقد؟ الجواب لا، وإنما متى تسلمها أو مكن من تسليمها وهي التي يوطأ مثلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها. حتى لو لم يتسلمها، لو بقيت عند أهلها، لكنها بذلت هي أو بذل وليها تسليمها، لكن هو الذي رغب في التأخير. وهذا يحصل، يعني مثلا يعقد رجل على امرأة وتكون المرأة أو ولي المرأة مستعدين لحصول الزفاف في هذا الشهر مثلا، ثم يرغب هو أو يمتنع ويؤجل الدخول إلى بعد سنة أو سنتين. واضح هذه المسألة؟ فهنا يجب عليه نفقتها حتى وإن لم يتسلمها، لأنه مكن من التسليم لكن هو الذي امتنع. قال المؤلف رحمه الله: وجبت نفقتها ولو مع صغره. يعني المعتبر هو حال الزوجة المنفق عليها لا حال الزوج. فلو كان الزوج لا يتمكن من الاستمتاع لصغره أو مرضه أو عنته أو جبه، يعني كونه مقطوع، لو كان عنده هذه الأوصاف فإنه تجب عليه النفقة. لو أن شخصا عقد لابنه الصغير على امرأة وجب عليه النفقة من حين العقد، حتى ولو كان صغيرا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. واضح؟ تفضل. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة. قال المؤلف رحمه الله: ولها، يعني الزوجة، منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. لها أن تمنع نفسها من الزوج، يعني تأبى الزفاف الدخول حتى يقبضها المهر الحال، لأن المهر قد يكون حال وقد يكون مؤجل، أليس كذلك؟ فإذا كان المهر حالا لكن لم يسلمه الزوج، فللزوجة أن تمتنع من الدخول حتى يسلمها المهر. طيب، إذا امتنعت هل لها النفقة؟ يا إخوان، لها النفقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولها النفقة، لأن الامتناع كان بسبب منه لا بسبب منها، لأنه وجب عليه هو أن يسلم المهر. نعم. وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة ونحوها، فلها الفسخ بحاكم. لو أعسر الزوج فلم يستطع النفقة، سواء لم يستطع النفقة بالكلية أو لم يستطع بعض القدر الواجب، يعني استطاع نصف النفقة والنصف الباقي تدفعه المرأة، ففي هذه الحالة، وكذلك إذا غاب الزوج ولم تتمكن من الاستدانة أو الأخذ من ماله أو نحو ذلك، فلها الفسخ بحاكم، تذهب إلى القاضي فيفسخ عقد النكاح. واضح إخوان؟ لكن إذا أعسر بشيء في ذمته، بمعنى أن للزوجة نفقت سنة ماضية، للزوجة نفقت سنة ماضية، فهو لم يستطع دفع نفقة السنة الماضية لكن النفقة الحالة مستطيع عليها، فليفسخ العقد؟ لا يفسخ، لأنه قال: إلا بما في ذمته. لماذا؟ لأن ما في الذمة لا يلحق المرأة كبير ضرر من البقاء مع الرجل، ليس كالنفقة الحالة. قال المؤلف رحمه الله: وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. لو كان الزوج معسرا أو غائبا فاستدانت للنفقة على نفسها، حتى ولو كانت غنية، فاستدانت للنفقة على نفسها أو على ولدها الصغير، فإنها حينئذ ترجع على الزوج مطلقا، يعني تعود إلى الزوج بما أنفقت. مثلا استدانت 5000 ريال، ترجع على الزوج وتأخذ منه 5000 ريال مطلقا، سواء كان الاستدانة بنية الرجوع أو ليست بنية الرجوع. لماذا؟ لأن النفقة هذه نفقة واجبة. ولماذا قيد نفقة بولد الصغير؟ لأن الولد الكبير إذا كان معسرا الآب فلا يجب عليه أن ينفق عليه، بل هو يسعى لينفق على نفسه. نعم. فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في النفقة على الأقارب والمماليك والبهائم، فلما ذكر النفقة على الزوجات استطرد فذكر النفقة على هؤلاء. وإنما أفرد الكلام بالنفقة على الأقارب عن الكلام على النفقة على الزوجات للاختلاف في أحكامها، فموجب النفقة في الأقارب هو القرابة، بينما موجب النفقة على الزوجة هو العقد، ولهذا تختلف بعض الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراد بالأقارب هاهنا كما سيتبين لنا من هم، ما هو ضابط الأقارب الذي تجب النفقة عليهم؟ الضابط هو أو هم الأقارب الذين يرثهم، سواء كان إرثه لهم بفرض أو تعصيب. لما نقول النفقة على الأقارب، من المراد بالأقارب؟ هل كل الأقارب؟ الجواب لا، وإنما النفقة الواجبة على الأقارب هي على الأقارب الذين يرثهم بفرض أو تعصيب. ما الدليل على أن القريب تجب عليه النفقة في بعض الحالات؟ أو ما الدليل على أن القريب الوارث تجب عليه النفقة في بعض الحالات؟ قول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ماذا؟ مثل هذه النفقة والكسوة، يعني يجب على وارث هذا الصبي الصغير أن ينفق عليه إذا لم يكن الأب موجودا. قال المؤلف رحمه الله: وتجب عليه بمعروف. تجب بالمعروف، ليست مقدرة وإنها بحسب العرف والاستطاعة، لكل من أبويه وإن علوا، الأب وأب الأب وأب أب الأب الجد وهكذا، لكل من أبويه، وكذلك الأم وأم الأم وأم الأب، لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، يعني ولده ابنا أو بنتا، وابن ابنه وبنت ابنه وهكذا. طيب، وابن البنت، ابن البنت ليس داخلا في الذين يرثون بالفرض أو يرثهم هو بالفرض أو بالتعصيب، هو من ذوي الأرحام، ليس كذلك؟ قال: ولو حجبه معسر، حتى ولو كان يحجبه معسر. مثلا أب الأب مع وجود الأب هل يرث؟ لا يرث، محجوب بالأب، فالنفقة تجب على الأب. فلو كان الأب معسرا لا يستطيع الإنفاق، تنتقل النفقة إلى أب الأب، صح ولا لا؟ فالأب هنا أب الأب الجد محجوب بمعسر، مع ذلك تجب عليه النفقة. لكن لو كان محجوبا بموسر تجب النفقة على الموسر، واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ولو حجبه معسر. نعم، تفضل. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. أخذتم في الفرائض ميراث ذوي الأرحام؟ نعم أو ما أخذتموها؟ أي الأصل أن الوارثون هم بالفرض أو التعصيب بالنسب أو بالنكاح أو بالولاء، هذه الأسباب الثلاثة أليس كذلك؟ ويرى الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بأنه إذا لم يوجد وارث بالنسب ولا وارث بالتعصيب ولا وارث بالولاء فإن ذوي الأرحام يرثون في هذه الحالة. واضح؟ يعني لو هلك هالك وليس له قريب أبدا إلا خال فقط، هنا الخال يرث لعدم وجود وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، لا يوجد وارث لا بالسبب ولا بالنسب، فلا تجب النفقة إلا على من يرثه بالفرض أو التعصيب فقط لا بالرحم. فلو كان إنسان فقير لا يستطيع التكسب وله خال وله ابن عم أب، اثنين خال وابن عم أب، الخال ماذا يكون؟ ذوي الأرحام، وابن عم الأب عصبة، على من تجب النفقة؟ واضح السؤال؟ على من تجب؟ على ابن عم الأب ولا تجب على الخال. لماذا؟ لأن الخال وارث بالرحم فلا يرث، الخال لا يرث مع وجود ابن العم الأبعد، فلهذا كانت النفقة عليه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله بفرض أو تعصيب، بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. عمودي النسب كما سبق تجب عليهم النفقة حتى ولو كان لا يرثون، مثل أب الأب مع وجود الأب وابن الابن مع وجود الابن تجب عليهم النفقة. طيب ما هي شروط وجوب النفقة على القريب؟ يعني لما سبق معنا النفقة على الزوجة الشروط فقط التسليم، ما سوى ذلك تجب عليه النفقة أليس كذلك؟ ما هي شروط النفقة على القريب؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة شروط. الشرط الأول مع فقر من تجب له، أن يكون المنفق عليه فقيرا. الشرط الثاني وعجزه عن كسب، أن يكون عاجزا عن الكسب. رحمك الله، مثل إنسان له أخ لا يرثه إلا هو، وهذا الأخ فقير لكنه شاب وقادر على الكسب، هل يجب على أخيه أن ينفق عليه؟ لا يجب، لأنه يستطيع الكسب. هذا الفقير لا يستطيع، يستطيع الكسب أليس كذلك؟ واضح واضح يا إخوان. أخوه صحيح أنه فقير لكنه يستطيع الكسب، فلا نقول يجب على الأخ، إن أنفق عليه فحسن، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه أن ينفق عليه إذا كان قادرا على الكسب. ولهذا في المسألة التي قبل قيد المؤلف الولد بأن يكون صغيرا، لأن الكبير قد يكون قادر على الكسب، إذا كان قادر على الكسب. لو إنسان الآن مثلا عنده ابن عمره 30 سنة وهذا الابن قادر على الكسب، يعني لو استطاع تكسب تكسب، لكن لا يريد أن يعمل ويريد أن ينفق عليه أبوه، هل يجب على الأب النفقة؟ شرعا لا يجب عليه النفقة، ينفق عليه فحسن لكن لا يجب عليه النفقة. لكن لو كان يستطيع التكسب لكن ما يحصل له من الكسب لا يكفي جميع النفقة، يعني مثل قد يكون عنده أمراض أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى أدوية أو ما شابه ذلك، نقول يجب على الأب القدر الزائد على استطاعة الابن. واضح ولا؟ الشرط الثالث إذا كانت فاضلة عن نفقة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. الشرط الثالث أن يكون النفقة فاضلة يعني زائدة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. لماذا خص المؤلف هؤلاء الثلاثة؟ نفسه واضح ليس كذلك، وزوجته لأن الزوجة يجب أن ينفق عليها بمجرد العقد، والرقيق لأنه مملوك له هو، فالإنفاق على هؤلاء الثلاثة مختص به هو دون غيره. يعني لو كان الإنسان عنده أب وعنده زوجة ولا يستطيع الإنفاق عليهما جميعا، إما أن ينفق على الأب أو ينفق على الزوجة، من المقدم في النفقة؟ الزوجة، مدام أنها في ذمته فيجب عليها أن ينفق عليها، لأن النفقة على الزوجة بالعقد متعينة عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. طيب هل المعتبر أن تكون فاضلة لمدة سنة أو سنتين؟ يومه، لأن بعض الناس قد يتعذر عن الإنفاق على والديه والعياذ بالله أو غيرهم بحجة إنه أنا لا أستطيع أن أنفق على أهلي أو على أولادي وعلى والدي، وتجده عنده أموال. نقول القدر اللازم هو يوم وليلة، أما ما سوى يوم وليلة فهذا قدر زائد عن قوتك، مثل ما يقال في زكاة الفطر على من تجب، هل تجب على الغني؟ تجب على من يجد زائدا على قوت يومه وليلته حتى ولو كان فقيرا، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. يعني لو كان عنده رأس مال التجارة، المراد برأس المال يعني رأس مال التجارة، عنده رأس مال تجارة يتاجر فيه، مثلا نقول 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال يشتري بها سلع ويبيعها، هل يجب عليه أن ينفق من هذه 10,000 ريال على أقاربه؟ لا. طيب هل ينفق منها على زوجته؟ ها؟ نعم، إذا ما استطاع له أن يطلقها. وثمن ملك، يعني عنده سيارة مثلا، هل يجب عليه أن يبيع السيارة حتى ينفق؟ الجواب لا. وآلة صنعة، يعني مثلا هو يتكسب بآلة يصنع بها، نفترض عنده مثلا ماكينة خياطة، عنده مثلا قلاب يشيل عليه تراب، هل يجب عليه أن يبيع هذه الآلة التي يتكسب بها حتى ينفق على الأقارب؟ الجواب لا، يعتبر في حكم الفقير. مثل هؤلاء، مثل من كان عليه دين، هل نقول يجب أن تبيع الآلة التي تكسب بها قبل أن تأخذ من الزكاة لوفاء دينك؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ فكذلك الحال هنا. نعم. وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستأذن بإذنه. قال وتسقط، يعني تسقط النفقة بمضي زمن، وهذا من الفروق التي تفارق بها النفقة على قارب النفقة على الزوجة، النفقة على الزوجة لا تسقط، أليس كذلك؟ أما النفقة على قارب فإنها تسقط بمضي الزمن، ما يأتي مثلا أخ أو أب أو ابن، دعونا نقول أخ مثلا، ويرفع دعوة على أخيه بنفقة سنة ماضية، تسقط بمضي الأجل، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا فرضها حاكم، يعني إذا قدرها حاكم قاضي قال القاضي يجب عليك أن تنفق شهريا على أخيك 1000 ريال مثلا، ثم مضت سنة ولم ينفق عليه شيء، فهل تسقط؟ لا تسقط، لأن الحاكم قد فرضها فأصبحت دينا في ذمته. أو تستدن بإذنه، تستدن النفقة بإذنه، استدان القريب ينفق على نفسه بإذن قريبه، فهل تسقط النفقة؟ لا تسقط. ما سوى ذلك تسقط النفقة خلافا للنفقة على الزوجة. نعم. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، امتنع من وجبت عليه، مثلا وجبت النفقة على الأخ، الشروط الثلاثة السابقة تحققت فوجبت على الأخ، فامتنع الأخ من النفقة على أخيه فأنفق على الأخ عمه بنية أن يرجع على الأخ الذي تجب عليه النفقة، فهل له أن يرجع؟ واضح ولا لا؟ هل له أن يرجع؟ نعم. وهذه قاعدة سبقت معنا، كل من أدى ما هو واجب على غيره بنية الرجوع عليه رجع عليه. تذكر لما مثلنا في المعاملات المالية قلنا لو إنسان جاء عند شخص ورأى مثلا حريق في بيته فأطفأ الحريق وتكلف أموالا بنية الرجوع على صاحب البيت، هل يرجع عليه؟ يرجع عليه. فكذلك هنا، لكن لو أنه أنفق بغير نية الرجوع، يعني لما قصر الأخ في النفقة أنفق عمه عليه دون أن يرجع، دون أن ينوي أن يرجع عليه، ثم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث علم أن له أن يطالب بالنفقة من الأخ الممتنع، فهل له أن يرجع عليه؟ الجواب لأنه بذل ذلك تبرعا ولم يبذله بنية الرجوع. قال المؤلف رحمه الله: وهي على كل بقدر إرثه. يعني مثلا هذا الأخ أو هذا الشخص له 3 إخوة، تجب النفقة على هؤلاء الإخوة بقدر، نعم، بقدر إرثهم. فلو وجد مثلا أخوين شقيقين وأخ لأب، على من تجب النفقة؟ نعم، على الشقيقين فقط بالنصف، كل واحد يدفع نصف النفقة بقدر إرثهم، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. مثلا لو وجد جد وأخ، كيف تكون النفقة؟ أخذتم أنتم ميراث الجد والإخوة في فرائض؟ نعم. المسألة فيها خلاف، فعلى القول بأن الإخوة يحجبون بالجد فالنفقة كلها على الجد، وعلى المذهب أن الإخوة لا يحجبون بالجد وإنما يرثون مع الجد فالنفقة بينهم بحسب إرثهم. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن كان أب انفرد بها، شخص له أب وله ابن وهو لا يستطيع النفقة على نفسه، على من تجب النفقة؟ تجب على الأب منفردا إذا كان مستطيعا، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وإن كان أب انفرد بها. نعم. لماذا انفرد بها؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلم ينتقل إلى بقية الورثة إلا إذا لم يوجد الوالد. نعم. وتجب عليه لرقيقه ولو أبقى ونشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريح وقت قائلة ولوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها. قال المؤلف رحمه الله: وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. تجب عليه لرقيقه يعني مملوكه النفقة ولو كان آبقا يعني لو كان هاربا أو ناشزا يعني ممتنع عن الخدمة، فإنه تجب عليه النفقة لأنه مملوك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكلفه مشقا كثيرا. وهذه من المسائل التي تخالف بها النفقة على الزوجة، فالزوجة الناشزة لا تجب النفقة عليها بخلاف المملوك، فإنه تجب عليه النفقة بكل حال لأن مثله مثل النفقة على المال. قال: ولا يكلفه مشقا كثيرا، لا يكلفه من الأعمال ما يشق عليه كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعليه علف بهائمه وسقيها. فهذه الشريعة وهذا الدين الكامل لم يحفظ حقوق البشر فقط، وإنما حفظ حقوق الحيوان قبل أن تأتي منظمات حقوق الحيوان في هذا العصر الحديث. فيجب على من عنده بهائم، يجب عليه علفها وسقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، هرة فقط، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولهذا إذا كان عند الإنسان بهائم فيجب عليه ما يكفيها من العلف والسقيا، ولا يجوز له التفريط في ذلك. فإن امتنع يجبر على بيعها، أما كونه يبقيها في ملكه مع تجويعه لها فهذا لا يجوز. نعم. وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقا، ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. إذا عجز على النفقة على بهائمه، وكذلك لو كان عنده مملوك وعجز عن النفقة عليه، أجبر على بيع أو إجارة، لأنه بذلك يتخلص من النفقة عليها، أو ذبح مأكول. أما إذا كان غير مأكول فهل له أن يذبحه؟ يعني مثلا عنده حمار أكرمكم الله وعجز النفقة عليه، هل يذبحه؟ لا، لا يذبحه، لأن ذبحه إسراف وليس فيه مصلحة، فالحل أن يبيعه. قال المؤلف رحمه الله: وحرم تحميلها مشقا، يعني يحرم عليه أن يحملها ما يشق عليها، ولعنها كذلك يحرم عليها أو عليه لعن هذه الدابة. وهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت أو لعن بعض القوم دابته التي يركبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها واتركوها، لا تصحبنا ملعونة. فإذا كان هذا تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في لعن البهائم، فكيف بلعن الناس؟ بعض الناس ربما يتساهل والعياذ بالله فيجري اللعن على لسانه حتى على أولاده أو إخوانه فضلا عن الأبعدين عنه. وإذا كان هذا التحذير جاء في لعن الحيوانات، فما بالك بلعن الآدميين الذين يستحقون اللعن. قال: وحلبها ما يضر بولدها. وكذلك ليس له أن يحلبها حلبا يضر بولدها، لأن الولد ولد البهيمة يعني يعيش على حليبها، فليس لمالكها أن يحلبها حليبا يضر بالولد. قال المؤلف رحمه الله: وضرب وجه واسم فيه. كذلك لا يجوز ضرب الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا كان النهي عن ضرب وجه الحيوان فكيف بضرب وجه غير الحيوان؟ قال ووسم فيه، لا يجوز الوسم في الوجه. ومن الأخطاء عند بعض ملاك الماشية أنه ربما وسم الماشية في وجهها. يعني لماذا توسم الماشية؟ توسم لأن تكون علامة عليها. تعرفون المراد بالوسم؟ ها؟ أي نعم، يعني يحمى حديدة في النار ثم توسم بها حتى تكون علامة. فلا يجوز الوسم في الوجه، ويجوز الوسم في غير الوجه إذا كان لغرض صحيح. أما إذا كان للعبث فلا يجوز، لأن فيه مضرة وبالحيوان غير مصلحة. أما إذا كان في الوسم غرض صحيح فيجوز إذا كان في غير الوجه، كما قلت لكم. يعني هذا الوسم يستفاد منه في تمييز الأملاك بعضها عن بعض. نعم. فصل. وتجب الحضانة لحفظ الصغير ومجنون ومعتوه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحضانة. والحضانة مشتقة من الحضن، لأن الحاضن يضم المحضون إلى حضنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. الحضانة تجب لمصلحة الحاضن أو مصلحة المحظون؟ لمصلحة المحظون، المحظون وليس لمصلحة الحاضن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. ولهذا إذا تركها الجميع فإنها تجب على من تعينت عليه، مثلها مثل النفقة. نعم. واللحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على من على ما فصل، ثم الباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: حق بها، يعني عند التنازع على الحضانة من الأحق بها؟ الأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أم الأم مقدمة على أم الأم، ثم أب ثم أمهاته كذلك، فأم الأم مقدمة في الحضانة على أم الأب، ثم جد ثم أمهاته كذلك، فأمهات الجد يأتين بعد أمهات الأم وأمهات الأب، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب. يعني تقدم الأخت لأم في الحضانة على الأخت لأب، مع أن الأخت لأب في الميراث أكثر نصيبا، أليس كذلك؟ وذلك لأن تقديم الأخت لأم فرع عن تقديم الأم على الأب في الحضانة. واضح له؟ ثم لأم ثم لأب ثم خالة ثم عمة. وكذلك تقديم الخالة في الحضانة فرع عن تقديم الأم، فالخالة مقدمة في الحضانة على العمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل. يعني عم العم لأبوين مقدم على العم لأم، ثم العم لأم مقدم على العم لأخ، العم لأب، وهكذا. ثم لباقي العصبة الأقرب في الأقرب بحسب ترتيب العصبة كما مر بكم في الفرائض. وشرط كونه محرما لأنثى. إذا كان المحظون أنثى فيشترط أن يكون محرما لها، يعني ممن يحرم عليه نكاحها، لأن هذا أحفظ وأصون لها. فلو وجدت مثلا امرأة أو بنت وتنازع على حضانتها ابن عمها وابنة عم أبيها، ابن عمها وابنة عم أبيها، ابن العم أقرب ليس كذلك، لكنه ليس محرما أليس كذلك؟ فتكون الحضانة عند ابنة عم الأب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم لذي رحم ثم لحاكم. بعد هؤلاء ينتقل إلى ذي الرحم سوى من ذكر، لأن الخالة من ذوي الأرحام أليس كذلك؟ لكن مراد المؤلف رحمه الله ثم لذي رحم سوى من ذكر من السابقين ثم لحاكم. نعم. ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. قال: ولا تثبت لمن فيه رق، يعني إذا كان الحاضن فيه رق فلا تثبت له الحضانة، بل يقدم من بعده. ولا لكافر على مسلم، كذلك لو كان كافرا فلا يتولى حضانة مسلم. ولا لفاسق، فلو وجد مثلا أخ فاسق وعم صالح فالمقدم في الحضانة هو العم، لأن المراد كما قلنا هو حفظ الحضانة. هل شرعت لمصلحة الحاضن أو مصلحة المحظون؟ لمصلحة المحظون. قال: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون حين العقد. مزوجة بأجنبي من محظون، قد لا يكون أجنبي، مثل لو كانت المرأة مزوجة من أخ المحظون، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. يمكن. فإذا كانت مزوجة من غير أجنبي فلا يسقط حقها في الحضانة، لأنه لا يلحق المحظون مضرة. أما إذا كانت مزوجة من أجنبي من المحظون فإن حقها في الحضانة يسقط من حين العقد حتى ولو قبل الدخول. نعم. وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطرق مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب حق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر، حتى ولو كان مسافة قصر فأكثر ليسكنه، فأب أحق، الأب أحق في هذه الحالة من الأم، أو إلى قريب للسكنى فالأم أحق، ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. لو أراد أحد الأبوين السفر لحاجة فالحضانة لمن؟ للمقيم. قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. دون 7 لمن تكون الحضانة؟ للأم ما لم تتزوج. فإذا بلغ 7 سنوات، فإذا كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه، لأنه لما تنازع الأب والأم عند النبي صلى الله عليه وسلم خير النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بين أبويه. أما إذا كانت بنتا فإنها إذا بلغت 7 سنين تكون عند الأب. قالوا: لأن الأب، وهذه مسألة فيها خلاف، لأن الأب أصلح لها وأحفظ وأصون لها، وهذا هو المذهب، لكن حيث التطبيق يعني ينظر في كل حالة، لأنه ربما تكون المرأة عند أمها أصلح وأحفظ لها، تعلمها وعلى ما هو من شؤون النساء. قالوا: إذا بلغ صبي 7 سنين عاقل خير بين أبويه، ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني الحق في الحضانة مثلا للأب لكن الأب مضيع مفرط، أو الحق للحضانة للأم لكن الأم مضيعة مفرطة، فإنه يسقط حقه لأن الحضانة لمصلحة المحظون. قال وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. كما قلنا هذا هو المذهب أن البنت لا تخير وإنما الذي يخير فقط الصبي، وإن البنت تنتقل بعد سبع سنوات إلى أبيها. والذي أظهر الله أعلم أن من حيث التطبيق أنه ينظر إلى المصلحة، والغالب أن المصلحة أن تكون عند الأم. ومن المسائل اللطيفة في هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قصة وقعت في زمانه، أنه جاء بابن سبع سنوات عمره فوق السبع، فخيره القاضي بين أبويه يعني أمه وأبيه كما جاء في الحديث كما هو المذهب أليس كذلك؟ فاختار الصبي، اختار أباه، فقالت أمه سله لما اختار أباه، الأم حريصة ومجتهدة، قالت القاضي سله لما اختار أباه، الصبي ما عنده كذب، قال إنه يتركني لا أذهب إلى الكتاب، يعني يقول النبوة ما يلزم بالذهاب إلى التعليم والتعلم، أما أمه فتلزمه بالذهاب إلى الكتاب. فلما رأى ذلك القاضي جعل الحضانة لأمه، لأنه المراد المصلحة، فإذا كان الأب يضيع ويفرط فمدام أن الأم أصلح له فيجعل عنده أمه. ولهذا كما قلت يعني الأقرب من حيث التطبيق أنه ينظر في كل حالة بخصوصها. في سؤال عن المضى؟ تفضل. أنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله يوم غد. تفضل.